والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. في حديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. يعني لو أراد المسلم أن يصلي وسأل وقال: هل صلاة الليل أفضل أو صلاة النهار؟ نقول: صلاة الليل أفضل. لماذا؟ لهذا الحديث ولغيره مما جاء في معناه. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وصلاة الليل مرغب فيها، قد دل على فضلها أحاديث كثيرة، قد أجمع أهل العلم على سنيتها. قال الله سبحانه في وصف عباده المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ينامون، لا يهجعون ولا ينامون في الليل إلا قليلا، وأكثره يقومونه. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وفي الحديث الآخر: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان عليه الصلاة والسلام من سنته قيام الليل، لكن ينام بعضه لا يقومه كله، كما قال لعبد الله بن عمرو: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يوما. وقال: لا تقم جميع الليل، فإن لنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للمرء أن يكون له ركعات معلومة من الليل والنهار يحافظ عليها، وينبغي قيام الليل، ولا سيما لطالب الحديث وطالب العلم ولو شيئا قليلا. وقيام الليل يبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر، فصلاة ما بين العشاءين من قيام الليل، ولكن الأفضل كما يأتينا في النصف الأخير من الليل. ولأن وقت الليل وقت غفلة، أكثر الناس في شهواتهم فإذا استغل المرء هذا الوقت وقام الليل لا شك أنه أفضل، ولأنه وقت لا يطلع عليه فيه أحد في الغالب، فإذا صلى في الليل فتكون هذه صلاة سر، وصلاة السر أفضل. فلهذه النصوص ولهذه التعليلات كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ولأن حضور القلب وتفهم القراءة والتدبر لها في الليل أقرب من النهار، لأن النهار فيه الأعمال والأصوات والحركات خلاف الليل، فإنه وقت سكون. نعم. والنصف الأخير أفضل من الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل. الحديث رواه مسلم. وحديث أفضل الصلاة صلاة والنصف الأخير أفضل من النصف الأول بحديث التنزل الإلهي، أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إذا مضى شطر الليل، وفي بعض الروايات في الثلث الأخير من الليل. وحديث التنزل حديث مشهور معروف، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه. فالليل ستة أسداس: السدس الأول والثاني والثالث تمثل النصف، كان داود عليه السلام ينام هذا النصف، ثم يقوم السدس الرابع والخامس يمثل الثلث، ثم ينام السدس الأخير حتى يستريح وحتى يستقبل صلاة الصبح وعمله في النهار بقوة ونشاط. هذا هو الأفضل، كما أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويقوم ليلا، فأفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والتهجد ما كان بعد النوم. فإذا نام العبد ثم قام بعد ذلك يصلي، فصلاته هذه تهجد، والناشئة لا تكون إلا بعد رقدة كما قاله الإمام أحمد، والله جل وعلا يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالأفضل أن يصلي المرء في الليل بعد نوم. نعم. ويسد قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فإنه دار الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. رواه الحاكم وصححه. في بعض الروايات زيادة ومطردة للداء عن الجسد. قيام الليل سنة مؤكدة قد دلت عليه نصوص كثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل كما تقدم، وكذا الصالحون من هذه الأمة وقبلها كما يفيد هذا الحديث، ففيه فوائد. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني طريقة الصالحين قبلكم، دأب الصالحين قبلكم وقربه إلى ربكم. هذا عمل يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه، وكذلك مكفرة للسيئات. قيامك هذا الليل يقربك إلى الله ويكفر الله به من سيئاتك، ومنهات عن الإثم، يكون سببا في نهي القائم الليل عن الإثم والمعاصي، لأن الصلاة والأعمال الصالحة تجر إلى خير وإلى صلاح. وكذلك مطردة للداء عن الجسد، يكون سببا للصحة، لأن الإنسان إذا نام أول الليل وقام آخره، قيام الليل فيه حركة، يتحرك الجسد، وهذه الحركة تكون سببا في نشاط الجسم وقوته وطرد الداء عنه. وافتتاحه بركعتين خفيفتين. ويذكر بعضهم أن قيام الليل سبب في حسن الوجه بالنهار، وبعضهم يذكر هذا حديثا، ولكنه لا يصح. وأصل الغلط الذي وقع في هذا أن أحد المحدثين كان يملي إسناد حديث، فدخل بعض التابعين وكان حسن الوجه وكان ممن يصلي في الليل، فقال هذا المملي كلاما يعني كالجملة المعترضة: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. فظن بعضهم أن هذا الإسناد الذي أملاه بهذا الكلام وأن هذا حديث، والواقع أنه ليس كذلك. ذكر بعضهم أن نساء نيسابور أو غير نيسابور كنا يصلين في الليل من أجل أن تحسن وجوههم في النهار. على كل حال هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيام الليل سنة مؤكدة، ينبغي للمرء أن يحافظ على ركعات في الليل ولو ركعات قليلة. وقد ذكروا في ترجمة زبيدة زوجة هارون الرشيد كما ذكر ابن كثير في البداية وغيره، التي حفرت العين المشهورة عين زبيدة، والتي كلفت أموالا طائلة، ومعلوم مصدر هذه الأموال. المهم أنها رؤيت في المنام فقيل: ما فعل الله بك؟ قالت: رجع كل مال إلى أهله، ونفعني الله بركعات كنت أصليها من الليل. نعم. قيل إنه واجب عليه عليه الصلاة والسلام ونسخ، وقيل إنه لم ينسخ ولم يرسل. نعم. نعم. النبي هو اللي قال أفضل الصلاة صلاة داود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من أول الليل ومن آخره وسطه، استقر وتره في السحر. الأفضل الثلث، الأفضل السدس الرابع والخامس، وإن صلى السدس الخامس والسادس كله خير، لكن هذا الحديث يدل على أن الأفضل هو السدس الرابع والخامس. نعم. نعم. من الغروب، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. واقتداءه بركعتين خفيفتين بحديث أبي هريرة مرفوعا. قال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي إذا صلى العشاء نام، كان ينام بعد العشاء مباشرة. والأحاديث في هذا واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النوم قبلها أي العشاء والحديث بعدها، فالذي يقوم آخر الليل لا بد له من النوم في أوله، لكن إذا اشتغل الإنسان بعلم أو بغيره مما ينفع المسلمين فهو على أجر وعلى خير. نعم. إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. فليفتتح. أهل يفتتح. ما في نسخة ثانية؟ نسخ ثانية؟ ها؟ طيب. طيب صح. نعم. فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم. راجع صحيح مسلم الذي يذكر فليفتته يراجع. نعم. يسن أن يفتتح المصلي صلاته بالليل بركعتين خفيفتين، والدليل على هذا هذا الحديث: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ومن الأدلة على هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. لكن قد يسأل سائل: ما هي الحكمة من افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين؟ الجواب: الحكمة من ذلك حتى يتم حل عقد الشيطان الثلاث. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نام أتاه الشيطان قال: عليك ليل طويل فارقد حتى لا يقوم لصلاة الفجر. يقول: عليك ليل طويل فارقد. وقال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ويقول: عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. فحتى يكمل انحلال العقد الثلاث ناسب أن يصلي ركعتين خفيفتين، لأن إذا صلاهما يصدق عليه أنه صلى، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في الزاد. نعم. ويستحب أن ينوي إذا نام، يستحب أن ينوي أن يقوم ليصلي ما تيسر له، وينوي نية جازمة، فإن قام وصلى فذاك، وإن لم يقم ونام كتب الله له أجر الصلاة وكان نومه صدقة عليه. وهذا حديث صحيح رواه النسائي وغيره، أما أبو داود فلم يروه خلافا لما ذكره الشارح هنا كما نبه عليه الشيخ ناصر بالتخريج. نعم. على كل حال هذا بين العبد وبين ربه. نعم. ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، قال بالإقناع مع الكراهة. ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، يعني لو أراد أن يتطوع تطوعا مطلقا وصلى ركعة واحدة، فهل يصح؟ قولان لأهل العلم. قيل نعم يصح، واستدل من قال بذلك بالقياس على الوتر بأنه يصح الإتار بواحدة، واستدل بعضهم بما روى الدارمي وغيره عن الأحنف بن قيس رحمه الله أنه دخل مسجدا، المسجد الأقصى أو غيره، فوجد رجلا يصلي ويكثر السجود ويكثر الصلاة، فلما انصرف كأنه استغرب كثرة ركعات هذا الشخص، فقال له إن صرفت على شفع أو وتر، فقال إن لم أكو أدري فالله يدري. قال له من أنت؟ قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره أن النبي قال أخبرني حبي صلى الله عليه وسلم، ثم بكى، ثم قال أخبرني حبي صلى الله عليه وسلم، ثم بكى، ثم قال أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن العبد ما سجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفعه بذلك درجة، فلهذا كان يكثر السجود ويكثر الصلاة. فقوله فكونه لا يدري إن صرف عن شفع أو وتر يدل على جواز ذلك. واستدل بعضهم أيضا بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فصلى ركعة واحدة ثم انصرف، فقال له رجل إنما صليت واحدة، فقال هو تطوع، من شاء فليستقل وليستكثر، ولكن هذا ضعيف عن عمر رواه الشافعي والبيهقي بإسناد ضعيف. وبعموم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، والصلاة خير موضوع، هذه أدلة من قال بجواز صلاة ركعة أو ثلاث أو خمس. ومنع من ذلك بعض أهل العلم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة الليل حديث صحيح ثابت مثنى مثنى، أما زيادة الليل والنهار زيادة النهار فإن هذه الزيادة ضعفها النسائي والدارقطني وصححها آخرون كالبخاري وغيره، وهي زيادة صحيحة فبناء على هذا ليس للمرء أن يصلي إلا مثنى مثنى، أو ينوي في صلاة الليل ينوي ثلاثا متصلة أو خمسا أو سبعا كما تقدم. أما الوتر فإنه هذا خاص به وما عداه فلا. وعلى القول بجواز ذلك كونه يصلي ركعة واحدة هذا مكروه، لأنه ليس عليه دليل واضح، فالأولى عدمه، وأن الإنسان يصلي ركعتين ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والإنسان يتبع ولا يبتدع في جنس الصلاة. نعم. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه. أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر. وأجر القاعد على النصف من أجر القائم في صلاة النفل، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي قائما ولكنه صلى جالسا في صلاة النافلة، هل تصح الصلاة؟ طيب القيام ركن مع القدرة، وهذا قادر، نقول هذا في الفرض. نعم تصح الصلاة، والقيام ليس ركنا في النافلة، بل من قام فالأجر كامل له، ومن صلى قاعدا فله نصف الأجر. قد دل على هذا الحديث الصحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. هذا في حق غير المعذور. أما المعذور إذا صلى جالسا فإن أجره كامل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما كما تقدم. نعم. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف لحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثابت، وعمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن طول القيام أفضل لحديث جابر مرفوعا: أفضل الصلاة طول القنوت، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعنه الشاوي اختار، وعنه التساوي، سبحان الله، وعنه التساوي، الشاوي ما لها معنى. طيب. وعنه التساوي اختاره الشيخ تقي الدين وقال: التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا. هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وهي: لو قال شخص: أنا أريد أن أصلي، لكن هل الأفضل أن أطيل القراءة وأقلل الركوع والسجود، أو قصر القراءة وأكثر الركوع والسجود؟ فإذا أطلت القراءة يمكن ما أركع إلا ستة ركوعات، ولا أسجد إلا 12 سجدة، وإذا قصرت القراءة أركع يمكن 40 ركوع وأسجد 80 سجد، أي أفضل؟ اختلفوا في ذلك، فقيل إن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام وطول القراءة، وهذا في غير ما جاء النص بتطويله كالكسوف، فإن النص واضح في إطالة القراءة. استدل من قال بأن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام بأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. ومن الأدلة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترغيب في كثرة السجود، ففي حديث ثوبان الثابت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولما سأله ربيعة ابن كعب الأسلمي قال له: كان ربيعة هذا يسعى في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم طوال النهار، وكان في الليل يقعد في مدخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعله تبدو حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون حاضرا. فكان رضي الله عنه يجلس أول الليل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خدمته له وخفته في ذلك قال له مرة: سلني أي شيء أعطيك. فقال: سأنظر في أمري يا رسول الله. قال: ففكرت فيما أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا الدنيا زائلة ورزقي سيأتيني، فقلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الله بمكان، فسأسأله لآخرتي. قال: فجئته فقال: سل. فقال: أسألك أن تسأل ربك أن يعتقني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: من أمرك بهذا؟ فقال: والله لم يأمرني به أحد، ولكني فكرت فإذا الدنيا زائلة وإذا رزقي سيأتيني وأنت بمنزلتك من ربك، فاخترت أن أسألك لآخرتي. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم قال: سأفعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. سياق هذا الحديث بهذا التمام رواه الإمام أحمد، وإلا فإنه مختصر في صحيح مسلم وفي غيره بغير هذا السياق، وهذا السياق أتم. فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل السجود، قالوا أيضا: ولأن السجود عبادة لله سبحانه لا يشرع أن تسجد لغيره، بخلاف القيام فإن الإنسان له أن يقوم لوالديه وأن يقوم لأمر آخر، كأن يقوم لسيد قوم أو عالم أو ما أشبه ذلك، أما السجود فلا. فلهذا كان كثرة السجود والركوع أفضل من طول القيام. والقول الثاني أن طول القيام أفضل، واستدل من قال بذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القيام، طول القنوت يعني القيام. وقال بعض أهل العلم: هما سواء. ووجه ذلك أن ذكر القيام القرآن الكريم وهو أفضل الذكر، والسجود والركوع في نفسه فاضل، فلما كان ذكر القيام فاضل والذكر والركوع والسجود فاضل استويا من هذه الناحية، هما سواء. إن أطلت القيام وأقللت الركوع والسجود أو بالعكس الأمر واحد سواء متساوي. وقال بعض أهل العلم: إن كثرة الركوع والسجود في الليل أفضل من القراءة، كونه يركع ويسجد ويكثر من ذلك ويقصر القراءة في الليل أفضل مما لو فعله في النهار. هذا قول رابع قال به ابن الجوزي وجماعة. ويحتمل أن يقال أيضا قول خامس: إن الأفضل في حق كل أحد بحسبه، فإن كان إذا أطال القراءة وقلل الركوع والسجود كان أخشع لقلبه ويتدبر القراءة فإنه أفضل في حقه، وإن كان لا يحصل له ذلك وكثرة الركوع والسجود أخف عليه وأنشط له وأدعى إلى الرغبة في الصلاة والإكثار من الدعاء فإنه أفضل في حقه. ولعل هذا يكون أقرب، لأن الناس يختلفون، كون إنسان يقرأ قراءة طويلة ويتدبر ويتفكر ويتأمل أفضل من كونه يترك ذلك ويكثر من الركوع والسجود إذا كان لا يحصل له بكثرة الركوع والسجود ما يحصل له لو أطال القراءة. والمشهور في المذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وإلى هذا أشار بعض علماء الحنابلة في قوله: كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع الأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. وإن كان قوله كأن الدهر مما يستدرك عليه، لكن المهم الآن هو المعنى الذي قصده. نعم. على كل حال الخلاف مشهور في المسألة، وهذا من مما يدل على ما ذهب إليه الحنابلة. لكن على كل حال الإنسان إن كان الأرفق به والأخشع لقلبه والأنفع له والفائدة الكثيرة تحصل له بكثرة القراءة وإطالة القيام دون الركوع والسجود فعل ذلك، وإن كان بالعكس فعل. هذا أحسن ما يقال في هذا. شيخ الإسلام في موضع أو في غير موضع قرر هذه القاعدة وهذا الأمر، أن الإنسان يفعل الأنفع له. قد يكون الشيء الفاضل المفضول فاضلا في حق بعض الناس. وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء رواه مسلم. وتسن صلاة الضحى، هذه من صلاة التطوع. وصلاة الضحى منسوبة إلى وقتها، ووقت الضحى وهي سنة. قد اختلف العلماء فيها، فالمشهور عند الجماهير أنها سنة مؤكدة ينبغي المحافظة عليها، وقد ثبتت بأمره صلى الله عليه وسلم. أما فعله فإنه جاء عنه وثبتت بذلك، لكن الفعل أقل من القول فيها. وقال بعض أهل العلم إن صلاة الضحى غير مشروعة، واستدلوا بما جاء عن عائشة وابن عمر وغيرهما من نفي صلاة الضحى، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الضحى، ولكن من قال ذلك أخبر عن علمه. وقال بعض أهل العلم إنها سنة غبا، يعني يفعلها تارة ويتركها تارة. وقال آخرون إنها لا تفعل إلا لسبب، والذي يتتبع الأحاديث يجد أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلا لسبب. فحديث أم هانئ رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات صلاها لما فتح مكة، قالوا هذه صلاة الفتح، فلم يصل، وصلاها في وقت الضحى، قالت وذلك ضحى، فصلاها لسبب. وصلاته عند عتبان بن مالك لسبب، لما طلب منها أن يصلي له في بيته أتاه عليه الصلاة والسلام ضحا وصلى له. وهكذا بقية الأحاديث ذكروا لها أسبابا. وعلى كل حال الأقوال فيها معروفة، وقد بسط الكلام عليها علامة ابن القيم في زاد المعاد، ذكر عليها نحو من 20 صفحة في الطبعة الأخيرة، وأطال في هذا، وذكر كلام أهل العلم فيها. والصحيح أنها سنة مطلقة تفعل في كل يوم. قد دل على ذلك أمره عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولأبي الدرداء، قال كل منهما أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بأن أوتر قبل أن أنام، وأصلي الضحى، وأنا أصوم 3 أيام من كل شهر. وفعلها عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان. ولجلال الدين السيوطي جزء في صلاة الضحى، وذكر فيها أن بعضهم استنبطها من القرآن. جاء ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أمر بهذه الآية يسبحن بالعشي والإشراق ولا أفهم معناها، حتى دخلت على أم هانئ فأتت بجفنة وتوضأت وصلت، أو ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها ذلك، لا أذكر الآن. المهم أنه صلى ركعتين وقال إن هذه صلاة الإشراق، وهذا على تقدير ثبوته يدل على تسمية هذه الصلاة بصلاة الإشراق، وهو أول الوقت. واستدل بعضهم على هذه الصلاة من القرآن بقوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال، أخذه من هذا. على كل حال الله أعلم بصحة ذلك. أما الأحاديث فكثيرة، وللحاكم أبي عبد الله جزء في صلاة الضحى نقل منه العلامة ابن القيم في الزاد. المهم أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، ووقت وأكثرها مختلف فيه، فقيل 8 وقيل 12 ركعة وقيل لا حد لأكثرها، وهو الصحيح لعدم الدليل الدال على التحديد في ذلك. من طلوع الشمس وارتفاعها قيل رمح إلى الزوال كله وقت لها، وذكر بعض أهل العلم أن الأفضل تأخيرها إلى حين ترمض الفيصال، وأن هذا الوقت هو وقت صلاة الأوابين. لا إذا انتهى الوقت خلاص. وإن نسيها يا شيخ وأراد قضاء، إذا زالت الشمس انتهى الوقت. هذا حديث ضعيف في إسناد عطيه العوفي، يقول المؤلف غبة تسن صلاة الضحى غبة، هذا هو المشهور في المذهب أنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا. واستدلوا على هذا بهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها حتى يقولون لا يدعوها، ويدعوها حتى يقولون لا يصليها، وهو حديث ضعيف. وتقدم أن أمره عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولأبي الدرداء كاف في ذلك، وكذلك ثبت في حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وفي حديث حذيفة في العبد 360 مفصلا على كل مسلم صدقة، قال ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال يجزئ من ذلك ركعتان من الضحى. والأحاديث في هذا كثيرة تدل على مشروعية صلاة الضحى مطلقة. وأقلها ركعتين لحديث وركعتين الضحى الله سدا كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه. أقلها ركعتان، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلىها مرة أربعة. قد اختار هذا جمع من أهل العلم صلاة الضحى أربع ركعات، وجاء في حديث آخر أنه صلىها ستا، وفي آخر أيضا أنه صلىها ثمانيا. وعلى كل حال لا حد لأكثرها، يصلي الإنسان ما تيسر له. وأكثرها ثمان لحديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. هذا ليس فيه تحديد وأنه لا يزاد على الثمان ركعات، وإنما فيه إخبار عما وقع ذلك اليوم، ولهذا الصحيح أنه لا حد لأكثره. لهذا كان بعض السلف يصلي ركعات كثيرة جدا وقت الضحى. الله المستعان. كم قال الإمام؟ نعم ماشي. نعم، الأفضل ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. نعم. نعم. يعني 12 دقيقة أو 13 دقيقة. إذا كان الإشراق طلوع الشمس على مثلا 15، أضف عليها 13 دقيقة أو ربع ساعة أحوط، وصل بعد ذلك. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال لحديث قال الله تعالى: نعم ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ووقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. أما هذا الحديث ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، بعضهم قال إنه يتعلق بصلاة الضحى، وعند شيخ الإسلام أن المراد بالأربع هنا راتبة الفجر وفريضة الفجر. نعم. وأفضله إذا اشتد الحرف لحديث صلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض البصال. أرمضوا حين ترمض البصال، رواه مسلم. وأفضل، والأفضل أن يؤخرها إلى اشتداد الحر لهذا الحديث الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. إذا اشتد الحر فالفصال وهي صغار الإبل من شدة الحر تبول على خفافها، وقيل إنها تقعد في ظل أمهاتها من شدة الحر. المهم أن الأفضل تأخيرها إلى هذا الوقت، وإلا فمن طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال كله وقت لها. بل إن بعض أهل العلم رأى أن صلاة أربع ركعات في هذا الوقت سنة خاصة بهذا الوقت، غير سنة الضحى كما يختاره العلامة ابن القيم. نعم. وتسن تحية المسجد. لا لا، هذا ما لك في الفرض الظهر، على في فرض الظهر ما له علاقة، ما له علاقة. شيخ، الفرق بين سنة الضحى وسنة الإشراق بعد الموت؟ لا لا، هي من صلاة الضحى، لكن لو صلى، لو جلس حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح وصلى ثم أحب أن يصلي خير على خير. نعم. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه الجماعة. إيه؟ نكتفي بهذا القدر. وفق الله جميعا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.